قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن مجاهد قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال مرتين. فقالت عائشة رضي الله عنها لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد اعتمر ثلاثا سوى التي قرنها بحجة الوداع. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا سوى حجته عمرته التي قرنها بحجة الوداع وابن عمر قال يعني اثنتين, وقد سبق أن مر يعني قوله اثنتين. وهنا قالت عائشة لقد علم ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث, ولعله يقصد الاثنتين اللي كانت مستقلات يعني التي هي عمرة القضية وعمرة الجعرانة, وأما الباقيات فالأولى صد عنها ولكنها عمرة, والثانية مقرونة مع الحج. والحديث ضعفه الألباني ولا أدري وش وجه التضعيف, فالحديث يعني مطابق للأحاديث الأخرى من جهة أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع, وأن واحدة منهن مع حجته, والإسناد يعني ليس فيه شيء. وحتى لو كان فيه كلام فإن الأحاديث الأخرى تشهد له وتدل عليه. قال حدثنا النفيلي. النفيلي هو عبد محمد هو عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. عن زهير. زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر وعائشة. عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما وقد مر ذكرهما.